وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فهل هذا في المؤمن المقتول أو المعاهد الذي له ذمة وعهد؟ وذكرنا أن فيها قولين تذكرون هذا، وقلنا أن القول الراجح فيها أنه معاهد، واستدلنا بعدة أدلة، ما أدري كم واحد نسيت أربعة، وش آخرها يا شيخ؟ ستة، لا ما وصل ستة. على كل حال بس أتذكر أنا يعني لا آخر واحد كأني سم أو قلنا هذه ولا ما قلناها؟ اللي هو أنه قال فدية في الأخير، قال فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، وفي التي قبلها قال فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، والسر في هذا قال بعضهم إنه إنما قال ذلك لحفظ حق أهل الذمة حينما يقتل لهم ولد من أولادهم وهو مؤمن. أصحاب القول الأول قالوا إذا قتل هذا ابنهم فإنهم قد يشكون في أن العهد نقض أو أن فيه نوايا أو نحو ذلك، فقالوا يستعجل بتسليمهم الدية، وهذا من الأسرار في أنه قدم الدية. والذي يظهر والله أعلم أنه قدم الدية لأن تحرير الرقبة هو كفارة، فهي لحق الله لأجل حرمة الدم، فالمحلل والمحرم هو الله جل وعلا، والله حرم دم المسلم وعظم أمره، وكذلك حرم دم المعاهد، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فهذا حرام وهذا حرام، والكفارة تكون لانتهاك حرمات الله جل وعلا، فتقديم الكفارة في قتل المؤمن لأن حرمة دم المؤمن أعظم من حرمة دم المعاهد، ولهذا قدمها على الدية. قالوا وانقلب الأمر هناك، قال فدية مسلمة إلى تحرير رقبة مؤمنة لأن حرمة دم المعاهد أقل من حرمة، وهذا وجه يكون يؤيد أن المقصود أنه الذمي أو المعاهد وليس بمؤمن المقتول. قالوا ولو كان مؤمنا لم يخالف لأن حرمة الدم واحدة تكون. طيب هذا وجه من الأوجه. قالوا إنه نكر الدية، قال فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، ثم قال في الثانية فدية، ثم قال في الثانية فدية، قال في الأولى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وفي الثانية قال فدية مسلمة، فقالوا إنه نكر الدية في الثانية، ولو كانت الدية هي نفس الدية لقال فدية لو كان المقتول واحد. نعم قالوا ولو كان المقتول واحدا هو المؤمن نفسه فديته ثابتة ما تتغير، فقالوا لما قال فدية ولم يقل فدية، ما قال فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، قالوا فتنكيره يدل على أن الدية الثانية غير الدية الأولى، فالدية الأولى دية مؤمن والثانية دية معاهد. طيب وهل تختلف دية المؤمن عن دية المعاهد؟ ها؟ تختلف، فدية المعاهد على النصف من دية المسلم، وهذه ورد فيها آثار، فتكون الآية أيضا تدل على هذا، لأن الثانية تكون غير الأولى، هذا من حيث دلالة التنكير. ولا شك أن التنكير يدل على التغير، مثل ما قال الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلذلك قال ابن مسعود وابن عباس قال: لن يغلب عسر واحد يسريني، لن يغلب عسر واحد يسريني، وهم أهل اللغة. فمن أين أتى بيانهم بأن اليسر يسرين؟ قالوا إنه نكر، فالعسر الأول هو العسر الثاني، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر المعروف عندهم، المعروف لكل إنسان عسره، مع عسرك يسر. فقال أكد مرتين: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني مع العسر هو نفسه معه يسرين، الأول والثاني، لأنه نكر، فهذا غير هذا. سم أي هذا هو اللي هو أي رأي تكفى، بس عشان عارف الآخر والأول الرأي اللي انتم أنه ذمي. نعم، من الدلائل أنه أتى بالتنكير على أنه غير الأول، ولا كان يقول فدية ليرجع على المعهود الأول. طبعا هم يستدلون يقولون مثل هذه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالتنكير هنا يدل على أنهما أمران مختلفان. قال أيضا هذا نعم، قد يدل عليه أيضا السياق، يدل من الأدلة، قد تكون دلالة السياق. فإن السياق ذكر هو في بداية الآيات حال فمالك في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، ثم ذكر حالا من أحوال المنافقين، وذكر أنهما فريقان اثنان، أحدهما يرجع إلى المسلمين والآخر مناوئ للمسلمين، فحذر من هذين الصنفين وبين طريقة التعامل معهما، ثم بين حرمة الدم، دم المسلم، إلا بقتله بطريق الخطأ، حرمة الدم إلا بقتله بطريق الخطأ. فبين دم المسلم المؤمن، ثم بين دم المعاهد، حتى تكون الآية شاملة لجميع الدماء. ثم قال: ومن يقتل المؤمن متعمدا، فبين حكم قتل المؤمن بالعمد، ثم ذكر بعد ذلك حالا أخرى هي حال مشتبهة، لا تبين حال الكافر ولا تبين حال المؤمن، وهي الآيات التي معنا اليوم: يا أيها الذين آمنوا ضربت في سبيل الله فتبينوا، لأنه قد يلتبس عليه هل هو مؤمن أو هو مؤمن. فهلا هي عمد ولا هي خطأ محض، إنما فيها نوع من اللبس. فحرمت الآية جميع الدماء وبينت أحكامها بهذا الإيجاز، وبينت جميع أحوال التي ممكن يمر فيها المسلم في حال القتال، وهذا من بلاغة القرآن. طيب، هنا قال: فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد هذا يرجع على إيش؟ على الدية ولا على الرقبة؟ وش الدليل على الرقبة؟ حق المخلوق لا يسقط، حق المخلوق لا يسقط. فمن لم يجد المقصود الرقبة، وأما الدية فأصلا هي ليست على القاتل، إنما هي على العاقلة، فلا يقال فيها فمن لم يجد، لأنها على العاقلة، وأيضا هي حق للمخلوق فلا تسقط. إذن المقصود هنا فمن لم يجد، يعني فمن لم يجد الرقبة التحرير، ووجد يعني تقريبا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طيب من لم يجد، أما أن تكون معدومة ليست موجودة، أو أنه لا يقدر هو عليها، فصيام شهرين متتابعين. الشرط هنا في الصيام أن يكون الشهران متتابعين. طيب هنا يقال لو فصلهما بعذر، الذي يظهر من ظاهر النص أنه لا بد أن يكون متتابع. طيب لو انقطعتا بعذر شرعي، سم؟ لا، عذر شرعي يعني مثل الحيض يعني ما ينقطع. طيب لو انقطع بعيد الأضحى ما ينقطع. طيب إذن هنا لابد أن يكون صيام شهرين متتابعين. طيب هل يصار إلى البديل عن الصيام بأن يقال الإطعام كما في كفارة الظهار؟ قال بعض العلماء إنه يصار قياسا على كفارة الظهار، والذي يظهر من النص هنا أنه لم يذكر بديلا، فإذا عدم ما استطاع على تحرير الرقبة فإنه تسقط عنه الكفارة. قال فالصيام شهرين متتابعين توبة من الله، يعني أن هذا التشريع إنما هو توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. طيب ولقال أن يقول أليس هذا القاتل إنما فعل ما فعل خطأ، فكيف يقال في حقه توبة من الله وهما أذنب، لأنه قتل خطأ. سم إيه؟ قلنا إنه لتعظيم الدم الحرام، قلنا إن هذا لتعظيم الدم الحرام، فإنه هذا شيء لتعظيم الدم الحرام، وذكرنا أيضا أنه لا يخلو من غفلة وإهمال في ترك الاحتياطي، فلأجل ذلك قال الله توبة من الله. طيب وكان الله عليما حكيما. ثم قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذه الآية ارتباطها بما قبلها واضح، فإنه لما ذكر حكم القتل بالخطأ بين حكم نعم حتى يشمل الجميع، فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني متعمدا لقتله. وما المراد هنا بالعمد؟ العمد هنا يكون بأن يقصد الجناية وبأن يقتله بما يقتل غالبا، فكون متقصد للجناية وأيضا بما يقتل غالبا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، جزاؤه يعني عقوبته جهنم خالدا فيها، شوف العقوبة، جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب الآن هذا الذي يقتل المؤمن لا شك أنه ارتكب ذنبا عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن هل يقال إنه بفعله هذا قد كفر؟ طيب ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ هنا قال بالتنكير كفر، ولم يقل الكفر، فهو كفر دون كفر. طيب لقائل أن يقول فإذا كان هذا الذي قتل المؤمن يخلد في النار وله هذه العقوبات الغليظة، فهل تدل الآية على أنه من أهل النار المخلدين فيها الذين لا يخرجون منها؟ وما الحديث الذي ثبت؟ النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال ذرة من إيمان. طيب طيب، الآن عندنا مسألتان. طيب عندنا مسألتان، المسألة الأولى هي إذا قتل مؤمنا متعمدا ثم لم يتب فما حكمه؟ الثانية إذا قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب. قالوا أما من تاب فقال بعضهم إن الله يتوب عليه، لا تجرئهم تكفى يا شيخ اصبر. لا أما الثاني قالوا إن من قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب فإن الله يتوب عليه، وإذا كان الله يتوب على من أشرك فكيف لا يتوب على من قتل؟ وسعيد بن جبير يقول اختلف أهل الكوفة في هذه الآية كما في البخاري، فأتى فانطلق إلى ابن عباس وسافر حتى يسأله عن هذه الآية، فقال ابن عباس لا أجد له توبة، وقال آية مدنية ما نسخها شيء، وقال آخر ما نزل، لأنهم قالوا إن الله قال في سورة الفرقان ومن يقتل مؤمنا متعمدا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فذكر أنه له التوبة. فإذا كانت التوبة للمشرك والقاتل والزاني أثبت الله في آية الفرقان التوبة لهم. ابن عباس قال هذه آية مكية سورة الفرقان، وسورة النساء آية مدنية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا في آية مدنية، فقال فكأنه يقول إن هذه نسخت تلك. وهذا المنقول عن ابن عباس نقل عن غيره من السلف أنهم يقولون لا توبة له، فكيف نوجه كلام السلف؟ سم وعموا في نصوص كثيرة ما بس هذه أي ويرد. بس يا أخي ما إمام ابن عباس، كيف نرد كلام ابن عباس يا أخي؟ صعب. هذا ما هم من بني إسرائيل يا شيخ. أو لا؟ طيب شوف الناس يعني فعل ابن عباس هذا من باب التغليظ، يعني قاله من باب التغليظ. عموما لا نريد أن نطيل في المسألة هذه، المسألة هذه لا شك أنها مسألة من حيث هي عظيمة، ولكنها من حيث الاستدلال هي مسألة محسومة. كيف؟ أما من قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب فإن الله يتوب عليه، والله عز وجل أثبت التوبة لعباده في آيات كثيرة، فقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وأمر بالتوبة العامة وتوبوا إلى الله جميعا، وغيرها من الآيات والنصوص التي تثبت أن العبد إذا أذنب أي ذنب الشرك فما دونه فإنه الله عز وجل يغفره له. لكن إذا لم يتوب القاتل، فالصحيح أيضا أن القاتل إذا لم يتوب فإنه يكون مستحقا لهذا الوعيد الشديد، ولكن لو عذب في النار فإنه لا يخلد في النار صاحب كبيرة. والدليل على ذلك نصوص كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يسمونها حديث جهنمين، في بأحاديث كثيرة. قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس منكم أصابتهم الذنوب النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم فبثوا على النار، إلى آخر الحديث الذي فيه خروجهم من النار. وقال لا يدخل، قال لا، قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وذكر في أحد آخر: من يخرج من النار رجل يمشي مرة وتكبو ويكبو مرة وتلفح النار مرة حتى إذا خرج من، ذكر أحاديث كثيرة فيها. وقال: ويعرفون بالسجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. أحاديث كثيرة يسمونها أحاديث الجهنميين، تثبت بدلالة قاطعة لا ريب فيها أن فاعل الكبيرة إذا عذب يخرج من النار. ولهذا لما خرج بعض الخوارج يريدون أن يخرجوا على الناس، ومنهم رجل يقال له يزيد الفقير، فخرجوا في عصابة ذوي عدد حتى أتوا المدينة، فإذا جابر بن عبد الله يحدث الناس عن الجهنميين وهم الذين يخرجون من النار، فاستنكروا عليه وقالوا: انظر ماذا تقول، والله يقول إنك من يدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ثم جابر بن عبد الله إنما نظرهم بالسنة، قال: هل تعرف مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي بعد؟ قالها ثم ذكر نعت الصراط يمر الناس عليه، إلى آخر، إلى أن ذكر الجهنميين وخروجهم كأنهم عيدان السماسمي، وذكر الحديث بطوله. قال: فرجعنا فلا والله ما خرج منا إلا رجل واحد. فجابر نظرهم بالسنة، لأن دلالة السنة دلالة صريحة لا تحتمل. ولهذا فالصواب أن هذه الآية لا تدل على خلود صاحب الكبيرة في النار. طيب، إذن كيف نوجه هذه الآية؟ قالوا: هذه الآية وجهوها بأن قالوا، قال بعضهم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جوزي، يعني إن عاقبه الله فهذا جزاؤه. وأحسن من هذا أن يقال أن هذا هو الجزاء، ولكن وجد مانع، منع منه، وهو الإيمان. فهذا جزاء هذا الذنب العظيم أنه في النار وأنه يخلد في النار، لكن وجد مانع منع من هذا وهو الإيمان. ثم يقال إن، ووجهه بعضهم بقول آخر، قالوا إنه ليس له توبة في حق القاتل وليس في حق الله عز وجل ولا حق أولياءه. قالوا: لأن الحق في المقتول ثلاثة: حق لله، وحق للقاتل، عفوا استغفر الله، حق لله وحق للمقتول وحق لأوليائه. أما حق الله عز وجل فإذا تاب العبد تاب الله عليه، وأما حق الورثة فحقهم أن يسلم نفسه لهم فيقتادون منه أو يأخذون البدل وهو الدية. بقي حق المقتول، أما حق المقتول قالوا لا يسقط حق المقتول له، ولذلك الله عز وجل يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. هذا حق المقتول، حق الأولياء، أما حق القاتل فيبقى له. ولهذا في الأحاديث المقتول استغفر الله، أما حق المقتول فهو له، ولذلك في الحديث أنه يأتي يوم القيامة يمسك برأسه وبناصيته ويقول: يا ربي، وتشغب أوداجه ويقول: ربي سله بما قتلني. وأول ما يقضى فيه يوم القيامة في حقوق الناس الدماء لعظم هذا الأمر. فكانت هذه الآية من باب التعظيم والتغليظ لأمر الدماء. ولهذا قالوا: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قالوا: وحمل ما ورد عن السلف من قول ابن عباس لا توبة له على أحد أمرين: إما أن يكون أراد ابن عباس لا توبة له في حق المقتول، يقول يعني لو تاب فحق المقتول باقي، وحق المقتول إما أن يقتص منه يوم القيامة، إما أن يكون لهذا الرجل حسنات فيؤخذ من حسناته وتعطى ذاك. على كل حال إنه لابد يقتص منه، لكن إذا كان عند هذا القاتل حسنات كثيرة وأخذ من حسناته وأعطي ذاك وبقي له حسنات كثيرة فإنه لا يدخل النار. إذن يعني هذا يستدل به إنه لا يخلد في النار. فعلى كل قالوا إما أن المقصود بقول ابن عباس وغيره من السلف أنه لا تقبل توبته في حق المقتول، أو يقصدون التغليظ وأن يذكر النص كما ورد حتى يتهيب الناس، قد يكون هذا مرادهم أو هذا مرادهم. وعلى كل حال فكل الأمرين محتمل. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذه والله عقوبات عظيمة كبيرة جدا على قتل النفس التي حرم الله، والذي يستسهل دماء المسلمين ولو كان متأولا كما يصنع بعض الناس يتأولون، أما يقتلونهم باسم الدين يقول هذا مرتد هذا كافر، وكأن بعضهم لا يزكي من الناس أحدا إلا نفسه، وكل من خالف فهو مرتكب هذا الذنب العظيم الكفر. ولهذا كان أئمة من يسلك هذا الطريق قد كفر الصحابة، الصحابة الذين قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفرونهم. والغريب أن أن أن هذه النظرة تكون عكسية. كيف عكسية؟ يعني تنقلب على الإنسان الأمور، فيرى الحسنة سيئة والسيئة حسنة. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل قتالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه مذمة لهم إذا رأى أنهم قد أخطأوا، فيحملهم ما سبق وما لحق، فبدل أن أن أن أن أن أن أن يغفر لهم في ظنه هو يجعل جهادهم غافرا لذنوبهم الذي يراها ذنوب، لا يجعلها ردة عما سبق، فيقول أنتم ما تقاتلتم وما فعلتم كذا إلا هذه ردة، فكيف تكونون مع رسول الله وتقاتلون معه وبين يديه ثم تصنعون ما تصنعون؟ فيعظم مثل هذا، ولذلك كانوا ينتقدونهم في كل شيء حتى في الصلاة. لما كان أحد الصحابة يصلي ومعه فرسه يمسك بها بيمينه حتى لا تهرب، ويصلي ويرخي لها ويسحب، قال انظروا إلى هذا الشيخ الضال كيف يصلي، لأنه يرى أنه ما خشع في صلاته، يعني تشدد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أي لكن شوف كما يمرق السهم من الرمية، يعني ما يتأثر، إنما هو تلاوة وحفظ. على كل حال أولئك قد يكونون خيرا ممن جاء بعدهم، فإنهم يصلون، قال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم. وقد يكون ممن لحقهم يأخذ الأفكار فقط، أما العبادة ما في عبادة، لا عبادة ولا صدق ولا عهد ولا ذمة، يخفر الذمة باسم الدين، ولا عنده تعبد مثل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الإسلام. لا، هو لا حصل هذه ولا حصل هذه، فهذا أسوأ حالا. فالإنسان الحقيقة لا يعتقد أنه هو خير الناس، ولا يجرم الناس أو يبرئهم بهواه، إنما المعيار هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لابد أن يعطي الإنسان كل شيء حقه، فكل ذنب له عقوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها، فإذا زنت فليجلدها ولا يثرب عليها، إلى أن قال في الرابعة فليبيعها ولو بضفير. طيب هي أمته وتزني، جرم عنده كبير هو، لكن هو أمره أن يقيم الحد ولا يثرب، يعني ما يثرب ما يعنفها بالكلام. ليه؟ لأن التعريف بالكلام عقوبة زائدة، شرع حد خلاص هذا هو الحد. أما يقول أنا أفعل العقوبة الفلانية، هذا انتصار للنفس والهوى. أما الاتباع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هو الشرع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذنب عظيم وعقوبته عظيمة، وما ذكر الله عز وجل هذا الذنب بهذه العقوبة إلا لعظمه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ثم قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وهذه الآية لها ارتباط أيضا بالتي قبلها، فإنه لما نهى عن قتل الدم الحرام عن الدم الحرام بين حالا تشتبه. وما هذه الحالة؟ حال هذه هو أن يكونوا قد خرجوا للقتال في سبيل الله وفي أرض هي أرض عدو، ثم يقابلهم من يظهر إسلامه. فهنا قد يكون المجاهد في سبيل الله من حماسه ورغبته قد يرى أن هذا الذي ألقى السلام أو ألقى الشهادة إنما صنعها تقية ليتقي بها، فربما قتله لأنه في حالة اشتباه. وورد هذه فيها سبب نزول، وسبب النزول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، ثم إنهم لحقوا رجلا له غنيمة، فلما رآهم سلم عليهم. هذا كما في البخاري. وفي بعض الروايات أنه قال لا إله إلا الله فقتله بعضهم أحدهم وأخذوا غنيمته كغنيمة، فأتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنما فعلها يتقي بها، فأنبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن أسامة بن زيد أنها وردت عن أسامة بن زيد، وفي بعضها أنها وردت عن المقداد ابن الأسود. على كل حال لا يهم مناسم الصحابي، فإن أسامة الذي يظهر من حديثه خلاف ذلك، فإن في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه قد صبحنا الحرقات من جهينة، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، قال فكان رجل من المشركين لا يشاء أن يقتل رجل من المسلمين إلا قتله من شدة بأسه، قال فلحقته فلما أدركته قال لا إله إلا الله فقتلته. فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وقتلتها، وقال يا رسول الله إنما فعلها اتقاءنا. فقال فما زال يكررها علي ويقول كيف أفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وكذلك البقداد ورد عنه مثل ذلك. وعلى كل حال فهم اجتهدوا وأخطأوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيهم القود. لما؟ لأنه عن اجتهاد واشتباه. لكن الله عز وجل هنا يحذرهم ويقول يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. لكن انتبهوا معي للآيات الآن وكيف فيها هذا التحذير من الدم الحرام. قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. ضربتم في سبيل الله يعني خرجتم أنتم لأجل الجهاد في سبيل الله، تبتغون الأجر من الله. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. وما الفرق بين القراءتين؟ أما قراءة فتبينوا فإن المراد بها طلب البيان، وتبينوا بالتشديد، تبينوا فيها مبالغة، يعني طلب بيان، طلب الكشف عن حقيقة الشيء وبيانه، هذا معنى فتبينوا. وأما قراءة فتثبتوا فهي مأخوذة من الثبات، والثبات هو الاستقرار. طيب ما الفرق بين القراءتين؟ ما الذي تفيده القراءة هذه والقراءة هذه؟ قال بعضهم إن القراءتين بمعنى واحد، والذي يظهر أن القراءتين ليست بمعنى واحد، حتى المادة اللغوية منها تختلف، هذا من التبين هذا من التثبت. فما الفرق بينهما؟ أسألكم أنا، شو الفرق بين فتبين وفتثبت؟ الثبات، الثبات من الاستقرار. طيب وتبين؟ قال بعضهم، قال بعضهم إن قول إن معنى فتثبت الثبات بمعنى الاستقرار، والمراد به هنا في الآية هو ترك العجلة. فتثبتوا يعني اتركوا العجلة وتريثوا، هذا معنى فتثبتوا، اتركوا العجلة حتى ثم قال فتبينوا. القراءة الثانية يعني التبين يكون بعد ترك العجلة، تترك العجلة فلا تتخذ فعلا تندم عليه ثم تطلب البيان. إذن يكون التثبت وسيلة إلى التبين، فكأن الآية القراءة كأن القراءتين آيتين، فهما آيتان تبينان حكما شرعيا. أما الحكم الأول المهم في مثل هذه الحالة أن تصبر ولا تستعجل، ومثل هذه الأمور التي حصلت من الصحابة هي استعجال، فكان المفترض أن يصبر ثم يطلب البيان بعد ذلك فتبينوا. ومثلها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة، فتثبتوا اصبروا ثم اطلبوا البيان صدق هذا الخبر الذي جاء به. فهذا وجه، يعني هذا وجه، هذا الوجه في الجمع بين القراءتين. قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وفي قراءة السلام، السلام والسلام. أما السلام فالمقصود التحية، وهذا ورد فيها سبب النزول أنه قال السلام عليكم، وأما السلام فهو الاستسلام أو الإسلام شهادة لا إله إلا الله، وكلاهما متلازمة. فالإسلام، الإسلام شهادة لا إله إلا الله، والاستسلام إذا ألقى إليكم الاستسلام بأن قال أنا أخوكم أنا مؤمن أشهد أن لا إله إلا الله، هذا معنى الاستسلام، يعني استسلم لكم مؤمنا مذعنا. فإذا قال هذا فكفوا عنه، لا تقولوا إنما فعل ذلك تقية وخوفا. قال إذا ضربت في سبيله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. والمعنى، والمعنى من هذا القراءتين، يعني المعنى أنه كل ما دل من أمره على أنه مؤمن مسلم فهذا داع في الكف عنه، سواء قال السلام عليكم أو قال أشهد أن لا إله إلا الله أو رأيتمه يصلي، أو أنهم قالوا صبونا وهم لا يعرفون معناها، ممكن أعرف كل ما يدل عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما ماذا يصنع؟ كما ثبت في الصحيح كان لا يغير عليهم حتى يصبح، وإذا أصبح ماذا يصنع؟ فيسمع أذانا، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، لأن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، فإذا كانوا قد عطلوا هذه الشريعة لم يفعلوها فهم كفار، وأما إن كانوا مؤمنين فلا بد أن يؤذنوا ويصلوا. فهنا قال فتبينوا ولا تقول من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. طيب الآن قولهم لست مؤمنا يعني أنه كافر صح؟ طيب هل المنهي عنه هنا الآن أن يقولوا بألسنتهم لست مؤمنا؟ ها المنهي عنه الفعل المترتب على المعاملة أنهم يقولوا أنه ليس مؤمنا، ليس المقصود النهي عن ذات القول، إنما المنهي عنه هنا الفعل الذي يترتب على هذا القول. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. أهم ماذا أرادوا لما قتلوا صاحب الغنيمة؟ الغنم. أرادوا غنيمته. فقال الله: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. مغانم كثيرة. فهنا لماذا قال فعند الله مغانم كثيرة ولم يقل فعند الله مثلا رزقا كثيرا، رزق كثير أو عطايا كثيرة؟ ليش قال مغانم؟ أيوة، يعني أي، لأنه الحال هذا، يا أيها الذين آمنوا ضربتم في سبيل الله، فهو يعني الآيات تعالج حال خاصة اللي يرد فيها مثل هذا الشيء. أه؟ من إيه؟ طيب انتبهوا معي، ما بعد جاء السؤال. قال فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إيش معنى الآية دي؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. طيب كنتم كفارا فمن الله عليكم قيلت. طيب ما يمكن صح ترى، ما ندري، لكن نشوف اللي قالها يعني ما ارتباطها بالآيات. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ما دخلها بسياق الآيات؟ الآن معليش، الآن هو قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام مؤمنا لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني كأن الدافع لهم ابتغاء الدنيا. ثم هو زهد منها، زهد أنه سماها عرض، والعرض هو الشيء الزائل كذا. الآن هو الآيات في سياق إيش؟ تنفيرهم من من من وتوبيخهم من أن تصرفهم أهواؤهم إلى أن يقترفوا الذنب والدم الحرام بشبهة. فقال تبتغون عرض الحياة الدنيا، أن الدافع لكم هو الدنيا، وأساس الشبهة هو الرغبة في الدنيا والمكاسب. فحذرهم من هذا وزهد في الدنيا وحقرها. هالغنيمة ذي سماها إيش؟ عرض الحياة الدنيا، شيء زائل، هو عرض، عرض يعني زائل. وبالدنيا، الدنيا رايحة كلها، لا هي ولا عرضها. فقال تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. وحتى يقتلع أيضا هذا الشيء الذي في نفوسهم، قال فعند الله مغانم كثيرة، وقال كثيرة حتى يقتلع هذا الشيء. وإذا أنتم رغبتم في الغنيمة هذه المحرمة وتركتموها لله، فاعلموا أن الله سيعوضكم. ما هي غنيمة وحدة، مغانم وأيضا كثيرة. فكل هذا ليقتلع هذا النفس، هذا الشيء كيف يعالجهم القرآن؟ فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل، لابد أن تكون في هذا السياق. لا الحين هو قال كذلك كنتم من قبل، كذلك كنتم كفارا فأسلمتم. طيب كيف وجه ارتباطها بهذا؟ أنا أريد الارتباط. طبعا هم ذكروا فيها قولين أو تصح ثلاثة، بس سامشة قل. يعني هذا يعني كذلك كنتم تخفون إيمانكم. هذا القول الثاني. القول الثاني كذلك كنتم من قبل، كذلك كنتم تستخفون بإيمانكم. وورد في البخاري معلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس كذلك، اللي قال للمقداد كذلك كنت تخفي إيمانك. وهذا يعني يؤيد هذا الوجه أنه خلنا نكمل شيخ، أنه كذلك كنتم من قبل، يعني كذلك كنتم تخفون إيمانكم، ثم من الله عليكم فأظهرتم هذا الإيمان، وهذا الرجل الذي قتلتموه مثلكم، كان قد يكون مثلكم، كان يتخفى بإيمانه عند قومه، فليست شبهة أنكم تجدونه عند هؤلاء القوم الكفار وهو منهم من بني سليم أن يكون كافرا، فقد يكون هذا الرجل يستخفي كما كنتم أنتم تستخفون من قبل، ألا تنظرون إلى حالكم السابق فتعذرون مثل هذا؟ هذا المعنى، ويكون فيكون هذا من باب من جهة السياق واضح، فيكون هو أنبهم ووبخهم وحذرهم بعدة أمور، أنه قال إذا ضربتم في سبيل الله، ندهم بنداء الإيمان، ثم قال إذا ضربتم في سبيل الله فالذي يضرب في سبيل الله إنما ينبغي أن يقف عند حدود الله، ثم قال فتبين، وهذا أمر صريح، وفتثبت واتركوا الاستعجال، ثم قال تبتغون عرض الحياة الدنيا، وأنظر أنه قال تبتغون وما قال تبغون أو تريدون، تبتغون فيه مبالغة أيضا، وسماها عرض الحياة الدنيا فهي زائلة، ثم وعدهم بالعوض وأنكم لو إذا تركتموه لله فالله يعوضكم، ثم ذكرهم بحالهم السابقة وهي الحال التي كانوا عليها هم يستخفون بإيمانهم، ألا تجعلون من الاحتمال أن هذا الرجل الذي ألقى إليكم السلام أو ألقى شهادة التوحيد أنه كان يستخفي بإيمانه ولو كان مع قومه الكفار، فكل هذا ليقتلع ما في نفوس. أما القول بأنه كذلك كنتم كفارا فآمنتم، فوجه الربط فيها بعيد شوي، هذه يعني إيه خلاص فهمتنا، يعني هو يعني هنا الذي تقوله أنت هذا ينبني على أنه أسلم الآن كذلك، لست مؤمنا، هذا احتمال، يعني احتمال أنه قال هذا الآن لما لحقوه أسلم كذا يا شيخ، فلا يمنع يعني أن كذلك كنتم من قبل، كذلك أنتم طرحتم شهادة التوحيد ثم استقر الإيمان في قلوبكم هكذا، وهذا مثلكم، هذا احتمال أنه يعني الآن أسلم، لكن الذي يرد من جهة النظم أنه قال لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لست مؤمنا يعني في السابق، وليس المقصود لست لم تؤمن بعد، لست مؤمنا فيما سبق، وأيضا سبب النزول يبين هذا، فإنهم لحقوه قال السلام عليكم، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد كنت تستخفي بإيمانك، هذا كله يؤيد هذا. وعلى كل حال إيه هذا مو بالكفر، وعلى كل حال هذا من نفس الحديث المشكلة اللي هي هل هو يكون كافرا، فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال وهو بمنزلتك، هل هذا يعني هل هذا يعني إنه هذا آمن وهذا كفر؟ حتى الذي أدركه في المعركة وقتله قال لا إله إلا الله قتله، هل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الآن يثبت أنه مؤمن؟ قد يكون قالها تعوذا يا أخي وهو كافر، حتى يا شيخ في بعض الآثار في هذه الآية أنه أن أن أنه أن أن أن الصحابة لما قتلوا هذا القتيل جاء الأقرع بن حابس وعين بن حصن، عين بن حصن صاحب ولي الدم قال لا أقبل حتى يقتل وتذوق نساءه مثل ما ذاق نساء المقتول، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم بهم لأجل هذه الشبهة حتى قبلوا الدية، فيقال أن الأقرع بن حابس قال لهم والله إن لم تقبلوا ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجمعنا 50 من قومه، ثم آتي بهم يا رسول الله وسلم يشهدون أنه ما صلى صلاة قط، ويعني فكأنه يعني يقول هذا فعلها تعوذ، وهذا موطن تعوذ صراحة يعني ممكن فعلا. وأسامة بن زيد يعني قتل رجلا كان شديدا في قتل المسلمين، ثم يوم بس ما بقى له يطعن وقال لا إله إلا الله، يعني هل ينزل الإيمان بهذا؟ الله أعلم، ما نقول شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قالها لعظم هذا لا إله إلا الله عظيمة. فأسامة ترى متأول فعلا يعني الظاهر الحال لأسامة المظاهر الحال انه يوم قال لا اله الا الله ما قال الا تعوذا، يعني ما بينه وبين لا اله الا الله بين قتل المسلمين والفتك بهم الا بس كلمه لا اله الا الله حينما ادركه. يعني هل ينزل الايمان؟ الله اعلم. والا فرعون لما اتاه قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل، ما نعلم احنا نقول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا الامر ولما يقد أسامة بمثل هذا لأنه له شبهة يعني، ومثله على حديث الورد. على كل حال سياق الآيات يؤيد ما ذكرنا. قال هنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، وفي هذه فائدة، وهو أن من يبتغي الحياة الدنيا، الدنيا ذي عرضها كثير، عرضها المال وعرضها الشهرة وعرضها المنصب وعرضها الجاه وكثير. فالذي يبتغي عرض الحياة الدنيا فإنه يصد عن الحق وقد تخفى عليه الحقائق فلا يتبين. فما الله عز وجل علل بهذا إلا لأن هذا الأمر قد يصد عن التبين. تبتغون عرض الحياة الدنيا، ويؤخذ من قول الله تعالى كذلك كنتم من قبل فتبينوا، فائدة يقول بعض العلماء فائدة تربوية مهمة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يتعامل مع الآخرين لابد أن ينظر إلى حاله هو. الأب مع أبنائه أو المسؤول مع موظفيه أو نحو ذلك، فإنه ينظر إلى حاله قبل، أو الشيخ الكبير مع الشباب، فإنه قد يقول كيف تفعل ذلك، وهو لو يتذكر حاله يوم كان مثلهم في العمر يصنع يمكن أزود منهم. وكذلك أبناءه يثرب عليهم وقد يكون يفعل أشنع منهم. قالوا والأسوأ من ذلك أن يعاتب الصغير على اللعب ويقول كيف تلعب، ما عندك إلا اللعب، هو صغير طيب عمره وانت مثله او اكثر منه. فيقولون هذه فائدة، كذلك كنتم من قبل فتبينوا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم قال فتبينوا اكدها مرة ثانية لعظم هذا الامر، وفيها ايضا القراءتين، فيها القراءتان فتبينوا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ثم قال إن الله كان بما تعملون خبيرا. ما مناسبة هذا الختام للآية؟ أعطني إياها. والخبير يعني ببواطن الأمور، يعني فإنكم يحذرهم من هذا الأمر الذي هو أصلا فيه من بواطن الأمور، هذه الأمور لا يعالجها. فقال إن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم قال لا يستوي القاعدون من غير الضال والمجاهدون في سبيل الله. هذه الآية ما مناسبة لما قبلها؟ ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ السياق في آيات الجهاد ما خرج عن ذلك. فقال هنا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. طيب هنا لا يستوي القاعد مع المجاهد. طيب لو قال قائل معلوم أن القاعد لا يستوي مع المجاهد، فلماذا يقال لا يستوي القاعد مع المجاهد وهو معلوم أن القاعد ما يستوي مع المجاهد؟ هل يستوي القاعد اللي ما راح للجهاد مع المجاهد؟ أكيد لا. فلماذا يقال هذا؟ قالوا إنه سم. هل القاعد هنا آثم؟ كيف تشنيع وهو قال وكل وعد الله الحسنى؟ لا جزاك الله خيرا، شكر الله لك، أشكرك. أشكرك يا شيخ أبو بكر، أشربه من فضلك جزاك الله خير. السؤال هنا قال القاعدون مع المجاهدين، طيب أليس معلوم أن المجاهد ما يستوي مع المقاتل؟ والمقاتل هنا ليس واجبا عليه القتال، صح؟ القاعد هنا معذور لأنه قال وكل وعد الله الحسنى، فلماذا يقول لا يستوي ويخبرنا بشيء معلوم؟ تهيج، يعني هذا من باب التهيج، قالوا هذا من باب التهيج للقتال ولهذا الأمر، فقال قال لا يستوي القاعدون من غير الضال والمجاهدون، يعني هذا من باب التهيج، فهو ذكر أمرا مستقرا معلوما من باب التهيج، مثل قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا شك أنه ما يستوون، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، وأيضا معلوم أن الذي ينفق قبل الفتح أعظم من الذي ينفق بعد الفتح، ولكنه ذكرهم من باب التهيج. طيب إذا كان ذكرهم من باب التهيج لماذا يرجع مرة ثانية يقول وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، يعني أيضا من باب تأكيد الأمر وأهميته فذكره مرة أخرى. إذن انتبهوا، قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فهنا قال لا يستوي القاعدون والمجاهدون، وكان حق النظم أن يقول لا يستوي القاعدون والخارجون أو النافرون، ليش قالوا المجاهدون؟ قالوا ليذكرهم بهذه الفضيلة، وهي أن خروجهم هذا ليس مجرد خروج إنما هو جهاد في سبيل الله. طيب هنا قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فقال غير أولي الضرر، وأول ما نزلت هذه الآية إنما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون بدون غير أولي الضرر، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا زيد بن ثابت فقال اكتبها، فكتبها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وابن مكتوم عبد الله بن مكتوم يسمعه فقال يا رسول الله إني رجل أعمى ولو أستطيع الجهاد لجاهدت، قال زيد وكانت فخذي تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه حتى خشيت أن ترض فخذي من شدة الوحي، وما الذي نزل؟ غير أولي الضرر، الذي نزل هذه غير أولي الضرر، فالوحي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال فنزل هذه الآية فكتبها في هذا الموضع لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. طيب من هم غير أولي الضرر؟ الضرر المقصود فيه هنا، الضرر هنا مقصود فيه العاهات التي تمنع، نعم ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج، ومنهم ابن مكتوم الذي نزلت بسببه الآية، لكن هنا استثنى غير أولي الضرر من القاعدين، صح؟ طيب فالمعنى هنا أن المجاهد في سبيل الله تستوي درجته مع صاحب الضرر كذا، والقاعد أقل منهم منزلة. طيب هل تستطيعون أن تقولون إن هذا الكلام على الإطلاق وكل صاحب ضرر درجته مثل درجة المجاهد في سبيل الله ها وليه ولا يقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. هو الضرر المانع أكيد. يعني وش معنى وش قصدك إذا كان المانع الضرر؟ يعني إذن كل أولي الضرر مثل المجاهدين؟ كل أولي الضرر كذا هذا سؤالي. كل أولي الضرر مثل المجاهدين؟ ليش لا؟ آه يعني وش تريد من هذا؟ أي إذن ليس كل قاعد كالمجاهد وخرج. وهذا هو الصواب. فالصواب أن الآية استثنت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فليس كل صاحب ضرر يكون كالمجاهد في سبيل الله، إنما أولي الضرر فريقان، فريق عنده عزم ونية جازمة للجهاد في سبيل الله فهذا يكون مثل المجاهد، وآخر من أصحاب الضرر ليس عنده نية فهذا ليس آثم، كما أن القاعد من غيره ليس آثم، ليس عنده همة على القتل. ولذلك ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة تبوك: إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم في المدينة؟ قال: نعم وهم في المدينة. حبسهم. وش معنى حبسهم العذر؟ يعني ما في يمنعهم من الخروج إلا العذر، ليس يمنعهم النية، ليسوا هم راغبين في البقاء إنما هم راغبين في الخروج. يعني ما منعهم إلا النية، عفوا استغفر الله، ما منعهم إلا العذر. إذن غير أولي الضرر ليست على إطلاقها، إنما هي بحسب نيته وجزمه. وكذلك الخارج في سبيل الله يتفاوتون في الدرجات على حسب أيضا نواياهم. قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. طيب هنا قال: فضل الله المجاهدين على القاعدين وبأموالهم وأنفسهم، وقدم الأموال على الأنفس. وفي آية التوبة قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وقدم الأموال على الأنفس، على الأنفس على الأموال. وهنا قال درجة، فما المراد بالدرجة؟ ثم إنه هنا لم يستثني غير أولي الضرر، فهل غير أولي الضرر داخل أيضا في هذا؟ يعني أيضا داخلون ولهم نفس الدرجات، أو فقط في عدم الاستواء في الآية في الجملة السابقة؟ هذه أسئلة. أما أجوب عليها بس بسرعة أجل. قال: أما قوله لا يستوى وفضل الله المجاهدين على القاعدين، وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. الدرجة هنا المراد بها المنزلة، وهل هي درجة واحدة هنا أو هي الجنس؟ المراد به الجنس وليس المراد درجة واحدة، جنس الدرجات يعني. فهنا ذكر أنه فضلهم درجة على من؟ على القاعدين. ويدخل في هؤلاء المجاهدين غير أولي الضرر، لأنه لا يحتاج أن يستثنيهم مرة أخرى، فلما ذكر عدم استواءهم مع القاعدين إذن هم بدرجة المجاهدين بنيتهم، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. قال هنا: وقدم هنا الأموال على الأنفس، وفي سورة التوبة الأنفس على الأموال. قالوا في التوبة اشتراء، إن الله اشترى، والاشتراء هنا يكون المشتري راغب يريد الأثم، فقدم الأثمن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فالنفس ما فوقها شيء وأموالهم. ولكن هنا قالوا قدم الأموال، قالوا لأن الجهاد بالأموال أكثر من حيث الشمول، أوسع أكثر أكثر. وأيضا قالوا من حيث النفع، قال بعضهم هو أنفع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عثمان: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم جهز جيش كبير بماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا قال بعضهم إنه هذا في باب البيع، هذاك الشراء هذا بيع، قال بأموالهم وأنفسهم. وفي البيع يقدم الإنسان الأخف فالأخف، يعني ما يقدم الثمن الغالي مباشرة، والمعنى إنه رغبة الناس في في في في دفع المال أكثر أكثر من من من من من جهاد النفس، يعني بحكاية الحال. فقال هنا: وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. ترجع على إيش؟ القاعدين، وهذه قالوا فيها دلالة على أن القتال الجهاد ليس فرض عين في الأصل، في الأصل ليس فرض عين، لأن الله قال: وكل وعد الله الحسنى. ومثل هذه الآية ما قال الله عز وجل: قل لا يستوي الذين انفقوا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، يعني اللي انفقوا قبل والذي انفقوا بعد. فهذا الاحتراز وكل وعد الله الحسنى حتى لا يظن ان تفضيل المجاهدين على القاعدين انما هو ذم للقاعدين، قالوا لا، انما الباب التفضيل هو في التفضيل في الدرجات وليس ذما للقاعدين. هذه فائده الاحتراز وكل وعد الله الحسنى. ثم قال: وفضل الله المجاهدين على القاعدين. لم يذكر غير الضرر، قلنا لأنهم خلاص هو أعطى القاعدة والأصل أنه لا يستوي غير الضرر مع القاعد، خلاص فأحكامه أحكام المجاهد ما يحتاج يكررها مرة أخرى. ثم قال: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فلماذا كرر مرة أخرى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما؟ قال بعضهم إن الأولى درجة، هذا في الدنيا وهذا في الآخرة، لكن هذا لا يظهر. وقال بعضهم إنه من باب التأكيد، وقال بعضهم إنه نظير قول الله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. لماذا قال ونجيناهم من عذاب الغليظ؟ مع أنه هو النجاة هذه. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ، فهل نجاهم من شيء غير الأول؟ لا كلها، أو هذه في الدنيا هذه في الآخرة، قد تحتمل وقد تحتمل ونجيناهم من عذاب غليظ أنه نفسه. فإذا جعلناها هي نفسها ونجيناهم من عذاب غليظ، فكأنه هنا يعدد الوصف، وأنه قال: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه، يعني والأمر أننا نجيناهم من عذاب غليظ، يعني بيان لهذا الأمر الشديد الكرب، أننا يعني كانه يقول: وللعلم فإننا نجيناهم من عذاب غليظ شديد، كأنه يصف هذا الذي نجاهم. طيب كيف يقال هنا فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله حسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما؟ سم أي أي هذا احتمال، يعني أنه لما قال وكل وعد الله الحسنى، وهو يعني يبين أن القاعدين لهم أجر وفضل، أعاد هذا حتى يبين أن فيه بون بينهما لا ترك للنفوس، وهذا كله من باب الحث على الجهاد، هذا احتمال. واحتمال أنه من باب التعديد، أنه لما قال فضل الله المجاهدين على القاعدين، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وبين جنس التفضيل، فكأنه بدأ يفصل فيه ويبين ما هو، ما هي هذه الدرجة. قال وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، ولذلك قال درجات، يعني الدرجة ذي درجات، درجات منه ومغفرة ورحمة، فبين بالإجمال ثم بين بالتفصيل، فكل هذا لبيان عظمة الجهاد في سبيل الله. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، عدها الله للمجاهدين في سبيل الله، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ولذلك قال أجرا ووصفه بأنه عظيم، أجرا عظيما، درجات منه، وقال منه حتى يبين عظمة هذا الجزاء وأنه مضمون وعظيم، لأنه منه ومضمون، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا وخطايانا، وأن يجعلنا من خدمة هذا الدين، وأن يفقهنا في دينه ويعلمنا تأويل كتابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.